قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك في تدارس كتاب ربنا جل وعلا. وقد قال ربنا: يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ومن هذا المنطلق كان هذا المجلس المبارك على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ، هذا الكتاب الذي اعتنى فيه شيخنا بالكلام عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وقد أضاف إلى المكتبة الخطية هذا الكتاب المبارك، أسأل الله أن يتقبله منه سبحانه. وها هو قد امتن الله عليه بمزيد بيان لهذا الكتاب ليضيف إلى المكتبة الصوتية. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أكثر أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإلى مزيد بيان مع شيخنا فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا، وجزا الله الشيخ عمرو على ما تقدم وتفضل. فأقول بالله تعالى التوفيق إن أقول إن من رحمة الله سبحانه وتعالى للعباد التدرج في التشريعات، فنرى تدرجا في كثير من الأحكام حتى لا ينتقل الناس من أمر لم يكن معهودا إلى القمة في الاتجاه المقابل. ونحن نعرف أن الجهاد أول ما فرض أو في بدايات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بداية البعثة كما هو معلوم قد قال الله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم لما حصل للمسلمين بعض التقوي أذن لهم من غير أمر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم لما قوي أمرهم واشتد ساعدهم أمروا بالقتال. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ونرى تدرجا أيضا في الصلاة، فأول ما فرضت الصلاة أو عفوا قبل فرض الصلاة في ليلة المعراج كانت الصلاة صلاتان فقط، يديك تسلم يديك، الصبح والعصر. قال تعالى في كتابه الكريم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفرضت خمسا في رحلة المعراج. وكذلك إذا انتقلنا إلى الخمر كما سبق في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وسيأتي لذلك مزيد بيان. وبعد ذلك جاء تقييد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد ذلك جاء تمهيد وهو فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بعد ذلك جاءت الآية الحاسمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان هذا باب، وسمت أبواب أخرى قد تكون العكس، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت والنقير، وبعد ذلك رخص في الانتباذ فيها وقال ولكن لا تشربوا مسكرا. فهناك تدرج لتسهيل العبادات على الناس وتسهيل الشرائع على الناس. فمن ذلك الصيام، الصيام كان في أول الأمر غير مفروض على المسلمين في أوائل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد مدة فرض صوم يوم عاشوراء وأمر صامه النبي وأمر بصيامه، بعد ذلك فرض رمضان ولكن كان الشخص فيه على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت مسكينا عن كل يوم تفطره. فهذا قوله تعالى الذي تفضل الشيخ عمرو حفظه الله في التذكير به، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي وعلى الذين يستطيعون صيامه إن أرادوا أن يفطروا فدية ما قدرها طعام مسكين عن كل يوم يفطره الشخص، فمن تطوع أي فأطعم مسكينين بدلا من المسكين الواحد خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم من الفطر مع الإطعام، فهذا أيضا تمهيد لما سيأتي من الفرضية على العكس من في مسائل الخمر فيما إثم كبير ومنافع للناس. هنا قال وأن تصوموا خير لكم أي خير لكم من الفطر والإطعام إن كنتم تعلمون. فصار المسلمون على هذا برهة من الزمن إلى أن نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه، فنسخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا رأي جمهور العلماء في هذه المسألة. ذهب ابن عباس وغير ابن عباس وهم قلة إلى رأي آخر، قالوا إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية معناها آخر وليست بمنسوخة، وعلى الذين يستطيعون صيامه مع مشقة عليهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، وقالوا هذا في حق الشيخ الكبير وفي حق المرأة العجوز وفي حق المرضع والحامل، كل هؤلاء يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا. فكان الجواب على ابن عباس من الجمهور إن الآية مصدرة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وليست مصدرة أنها للعجزة والضعفة، إنما مصدرة لعموم المسلمين، والتخير كان عاما لأهل الإسلام كلهم. فعند الجمهور الآية منسوخة، ينازع ابن عباس ويقول هي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. تفضلتم بقول أن معنى قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد في عدد المساكين، هب أنه أطعم المساكين الذين أمر بإطعامهم لكنه زاد في كمية الطعام للمسكين، هل يدخل أيضا تحت تطوع الخير؟ نعم لا شك في هذا، يعني يفترض أن المسكين الوجبة التي تكفيه ربع كيلو رز مثلا، وأنا أطعمته نصف كيلو رز مع محتوياته، فلا شك أن هذا داخل في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كما هو واضح قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، ونوي هنا إلى شيء فالشيء بالشيء يذكر للنفع العام في هذا الباب. مثلا كفارة طعام كفارة اليمين طعام 10 مساكين أطعمت 11 مسكينا أثوب لي. في هذا الباب أن عائشة رضي الله عنها بلغها قول أحزنها من ابن أختها عبد الله بن الزبير. القول هو أن عبد الله بن الزبير بلغه أن عائشة تنفق بسخاء، وكان عبد الله بن الزبير يؤثر عنه بعض الاقتصاد أو الزهد، فقال لتنتهين أم المؤمنين عائشة عن هذا أو لأحجرن عليها. فلما وصلها كلام عبد الله بن الزبير بن أختها، والحجر يكون إلا على السفهاء، حزنت منه جدا وقالت لله علي نذر ألا أكلمه ما حييت. وبدأ الخصام واشتد الخصام، كلما أراد أن يزورها منعته من الدخول عليها. يأتي في أي وقت يحتاج إلى زيارة ممنوع من الدخول عليها. فاستشار أهل العقل وأهل الفضل في هذه المسألة، فقالوا نحتال بطريقة. فذهب إليها مجموعة من محارمها وهو معهم، فطرقوا الباب. قالت من؟ قالوا محارم، كلنا محارمك، ولم يذكروا اسم ابن الزبير. ندخل؟ قالت ادخلوا. قالوا جميعا؟ قالت جميعا. فدخلوا ومعهم ابن الزبير. فأول ما رآها ابن الزبير أقبل على رأسها يقبل رأسها ويبكي ويعتذر وترفضه وترفضه وتطرده، وهم يقولون يا أم المؤمنين ابن أختك يا أم المؤمنين. فما زالوا بها حتى بكت، حتى بكت وهي تقول نذري نذري. وأنفقت في هذا النذر بعد أن صلحت ابن الزبير حررت 40 رقبة، مع أنها غير ملزمة بأن تكفر عن النذر بهذا القدر الكبير، نذر اللجاج كفرته كفارة يمين، لكنها أعتقت 40 رقبة. وكانت كلما ذكرته أيضا تقول نذري نذري وتبكي. فالشاهد من هذا أن الشخص إذا فعل أكثر من الواجب عليه فإحسان منه ولن يتره الله عمله، والله أعلم. قوله والنبي أهدى 100 ناقة مع أنه كانت تكفيه 7 ناقة. تفضل. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، ورد أن ابن عباس وعكرمة وكذلك سعيد بن جبير و ما درست ابن عباس. نعم نعم أحسن الله لك. قرأوها قراءة أخرى، هل هذه القراءة متواترة معمول بها، وما توجيه هذه القراءة؟ أما كونها متواترة فلا يحضرني في هذا الباب علم يرجع فيه إلى أهل القراءات، هل هي متواترة أو ليست متواترة، لم أحرر القول فيها، إن كان عندك فيها علم أفدنا به. أنا سألت شيخا في القراءات كبير عندنا، انتبه المتكلم. نعم. لم أبحث الشيخ عمرو بن عبد البديع. نعم. انقل عن شيخك عندنا في أهل الحديث، إذا رويت عن مجهول ضعف القول أو تؤجل. تحدثت مع الشيخ أحمد بن موسى، رجل من أهل القراءات المشهود لهم بالعلم الوفير الغزير في أي بلاد؟ عندنا في أبي كبير شرقية. وسألته عن القراءة الثانية فقال ثابتة عن ابن عباس لكنها شاذة غير معمول بها عندنا. بارك الله فيك. يتكلم عن لفظة وعلى الذين يطيقونه، قرأ ابن عباس يطوقونه، وقال إنها قراءة واردة عن ابن عباس ولكنها شاذة. قلت هكذا؟ بارك الله فيك. أحسن الله إليك شيخا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. أنت ستنتقل الآن نقلة كبيرة، فإذا أذنت لنا أن نسمح نفتح الباب لإخواننا لأي سؤال فيما سبق. تفضل. هل يمكن أن يجمع يجمع بين قول الجمهور وقول ابن عباس، لأن قول ابن عباس يعد تخصيصا وليس نسخا. لا، ما قالوا هذا أيضا، ما قالوا أن قول ابن عباس يعد تخصيصا وليس نسخا، لأن الجمهور يقولون يطيقونه على بابها، على الذين يطيقونه يتحملون صيامه ويستطيعون صيامه. لكن ابن عباس فسرها بمعنى لا يستطيعون صيامه وإن صاموه شق عليهم، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فلا نقول هنا بالتخصيص. الجمهور ما قالوا مخصصة. نعم تفضل. لا، نحن نريد سؤال في الدرس. لا، هذا موضوع آخر. أثر القراءة الشاذة في التفسير مصنف فيها كتب، لأن نحن مع الدرس حتى لا نخرج عن اللي. فضل. شيخ كبير لا يستطيع الصيام، عندنا نصوص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى النظر هل عليه إطعام أو ليس عليه إطعام، كنص من كتاب الله. ليس عندنا نص إلا فهم ابن عباس للآية، على رأي ابن عباس الآية فيه، لكن الجمهور قالوا ليست الآية فيه. يبقى النظر إلى رأي الجمهور في الشيخ الكبير الذي يفطر ويعجز عن القضاء، وأيضا المرأة العجوز، وكذلك المرضع والحامل. الشيخ الكبير ليست أمامه فرصة للرجوع إلى الدنيا كرة أخرى كي يكون شابا، فاختلف عن المرضع والحامل من ناحية إمكانية معافاة المرضى والحامل. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمرأة العجوز عند الجمهور يطعمون مكان كل يوم مسكينا، يفطرون ومكان كل يوم يطعمون مسكينا. لكن هل هناك دليل على هذا؟ ليس في الباب دليل من السنة ثابت والكتاب العزيز على الفهم الذي فهمتموه من الآية. نعم. إلا أنه قد صح عن أنس موقوفا عليه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هل هذا ملزم؟ فعل أنس ملزم؟ لا ريب أنه ليس ككتاب الله وليس كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال فريق من أهل العلم وإن كانوا دون الجمهور في الكثرة لا شيء عليه. وينسحب على هذا أيضا المريض مرضا مزمنا، المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، إن استجازنا هذه اللفظة، مريض مرضا مزمنا أفطر. قال تعالى فعدة من أيام أخر، لم تأتي عليه عدة أيام أخر للقضاء فيها، فماذا عليه؟ ليس عندنا نص ملزم له بشيء، إلا أن فريقا من العلماء يقيسونه على الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ورد في الحامل والمرضع مزيد، مزيد في الحامل والمرضع. ورد في الحامل والمرضع حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري، غير أنس بن مالك الصحابي المعروف خادم رسول الله، وهو أنه أغارت عليه خيل رسول الله أتي به المهم، قال له النبي ادنه فكل، قال إني صائم، قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة. وكنا نقول بهذا القول تبعا لابن حزم برهة من الزمن، فإن كلمة وضع فهمها ابن حزم على أنه أسقط الصيام تماما، أسقط الصيام تماما، وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. لكن الجمهور لا يرون أن كلمة وضع تعني الإسقاط بالكلية، الإسقاط بالكلية، إنما وضع أباحة، بمعنى أباحة، والله أعلم. طيب تفضل. يدخل على أصحاب الأزهار يقول لاعب الكرة أو الطالب في الاختبارات يشق عليه الصوم هل يفطر؟ الذي أعلمه من كتاب ربي فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما أعلم إلا هذا، والله أعلم. نعم في سؤال آخر في هذا الصدد. نعم. نفس الحكم. خباز يعمل في مخبز استلزم أن يفطر. ما عندي نص في هذا الباب، إنني أقوال بعض الفقهاء، وأن أمكنه أن يأخذ إجازة يأخذ إجازة ويحافظ على شهر الصيام أو يشتغل في الليل. تفضل. إن الله وضع الحمل والمرضع الصوم والشطر الصلاة والمسافر ثابت. نعم تفضل. أحسن الله عليك شيخنا. قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. ما هي الخيانة المتضمنة داخل هذه الآية؟ وكذلك هل لها علاقة بنسخ الآية التي تكلمنا عن الجزء أو القدر الذي نسخ في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وإذا أتحفتنا بسبب النزول كان أفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هنا وقفة لازمة: هل كان الرفث إلى نسائنا حراما بالكتاب العزيز حتى قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ رفث المراد بين الجماع. أعيد السؤال: هل كان الرفث الذي هو الجماع حرام على المسلمين قبل نزول هذه الآية بنص من الكتاب العزيز حتى قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أو ماذا؟ أقول: لم نقف على آية من القرآن الكريم فيها أن الرفث محرم على الصائم، الرفث في الليل ليلا. لم نقف على آية من كتاب الله فيها أن الرفث الذي هو الجماع كان محرما على الناس في ليالي رمضان، وإنما ورد في السنة شيء من ذلك. فإما أننا نستدل بها على أن السنة نسخها القرآن، وهذا قد يكون من الحجج على الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول: السنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن، ولا تنسخ السنة القرآن ولا ينسخ القرآن السنة. هذا رأي الشافعي خلافا للجماهير. نقول: الذي ورد إنما ورد في السنة، ورد في السنة أن الرجل كان إذا صام حاصله وأذن للمغرب، أذن للمغرب له أن يفطر، يأكل ويشرب ويجامع. لكن إلى متى يأكل يشرب يجامع؟ ليس إلى الفجر كهذه الأيام أو كالقرون السابقة إلى عهد الرسول، إنما يأكل ويشرب ويجامع إلى أن ينام. افترض أن نام الساعة 10 في الليل واستيقظ 11، لا يأكل ولا يشرب. افترض أنه أفطر فطورا خفيفا المغرب ونام ساعة واستيقظ، لا يأكل ولا يشرب إلى غدا المغرب. فهذا الأمر كان شاقا على المسلمين، كان شاقا على المسلمين أن تمنع من الأكل والشرب إلى ثاني يوم مغربا. وكان من الصحابة رجل يقال له قيس بن صرمة الأنصاري، رجع إلى بيته فسأل امرأته عن الطعام أو الشراب، وكانت الحاجة كانوا يعني في فقر ليس كالأيام هذه. قالت: ليس في البيت طعام. طيب شراب؟ ليس في البيت شراب، لا طعام ولا شراب، ولكن أنطلق أبحث لك عن الطعام والشراب. فذهبت تبحث، فمن شدة التعب غلبته عيناه فنام. فرجعت وهو نائم، فمعنى أنه نام لن يسمح له بالأكل والشرب إلا غدا مغربا. فقالت خيبة لك. فلما كان من الغد أصبح صائما، فما أتى الظهر إلا وقد أغمي عليه. وحيشتغل في الحر وتعبان مرهق، ما أكل طول الليل ولا شرب، أغمي عليه. فنزلت على الرسول الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الذي هو الجماع، إلى نسائكم، أنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، تخونون أنفسكم. يعني مثلا واحد جعان ونام بعد العشاء بساعة واستيقظ جائع، يقول لا أنا ما نمت، هات يا الأكل، زلت تقول أنت أكلت، لا أنت نمت، لا ما أنا ما نمت. فيخون زوجته التي قالت أنت نمت، ويخون نفسه أيضا، يكذب نفسه من أجل ماذا؟ يريد يأكل، فيخون نفسه، ينام ويقول أنا ما نمت. وقد روي أن ذلك حدث لأفاضل الصحابة، ناس من عمر رجع ذات يوم متأخرا من عند رسول الله، أراد من امرأته ما يريده الرجل من امرأته، قالت أنا نمت، قال لا ما نمت، ووقع عليها. فتخوين نفس له أغيان، إن أنت نفسك تكذب نفسك أو تخون الآخرين. يعني عمر خون من؟ خون زوجته. وقد يخون الشخص نفسه. كثيرا مع الشيخ علي في الحرم يوم الجمعة بالذات في العشر الأواخر من رمضان أو في مواسم الحج، تأخذ مكانك والحمد لله أنك عرفت تدخل الحرم بعد مشقة، ودخلت الساعة 9 صباحا، الساعة 9 صباحا، فواحد جنبك دخل مثلك فينام واسم ويطرح واسم على الغطيط، بعدين يستيقظ تقول قم توضا. كيف يتوضا؟ مشكله كبيره ان يذهب الى الوضوء لا عارف يخرج ولا عارف يدخل. فانت تقول له انت انا نمت، قل لا يا اخي ما نمت يا اخي. هو خايف من ايه؟ من التوابع. نمت يعني معناه انك تقوم تتوضا وترجع، فيبدا في تخوين نفسه. فالله يقول: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، تخونونها. إما أن النفس تطلق على الآخرين كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أو النفس هي النفس على الحقيقة كما هو الأصل في هذا الباب، والله أعلم. فتاب عليكم، رجع عليكم بالتخفيف وبالرحمة، وعفى عنكم ما صدر من اختيانكم لأنفسكم، فالآن باشروهن، جامعوهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما فرحوا بشيء فرحهم بهذه الآية. هل نستطيع شيخنا أن نستأنس بأنفاظ هذا الحديث، أن رجل واحد هو قيس بن سلمة رضي الله عنه وقعت عليه مشقة فأعطى الله الفرج لكل الأمة، هل يستأنس به بأن الله يفرج عن أهل دعوته والعلماء فيما يمرون به؟ نحن الله يبارك فيك يا شيخ عمرو ويذكرك بكل خير. قال كثير من العلماء إن المشقة تجلب التيسير، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واستدل بعضهم بقصة عائشة رضي الله عنها لما فقدت منها قلادة أسماء، فحبست الجيش والنبي أخر الجيش، كل الجيش يبحث عن قلادة أسماء التي فقدت من عائشة. ونام النبي من التعب ورأسه على حجر عائشة، وعائشة مستيقظة والجيش كله يبحث عن قلادة أسماء التي فقدت. فذهب الناس إلى أبي بكر وشكوا عائشة، أقول يا أبا بكر عائشة حبست الناس، أخرت الناس، ليسوا على ماء، نحن لست بجانب بئر ولا عندنا ماء نتوضا، وليس معهم ماء، لا في ماء للشرب ولا في ماء للوضوء، وليس هنا بئر ولا اي نوع من انواع المياه، حبست الناس أخرت الناس عن الصلاة وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فذهب أبو بكر إلى عائشة يطعن فيها يضرب فيها، والنبي رأسه في حجرها وهو يضرب يمينا وشمالا في خاصرتها، وتقول: وما أستطيع التحرك لمكان رسول الله مني. فاستيقظ النبي بعد ونزلت آية التيمم. آية التيمم: إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزلت بالمسلمين شدة وكنتم سببا لها إلا أنزل الله لكم منها فرجا ومخرجا والمسلمين فرجا وبركة، أو كما قال. فأحيانا المشقة تجلب التيسير، فنزلت حتى لنا الآن صلاة فاقد الطهورين. افترض أن الله قال، قد قال الله تعالى ذلك: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا. ليس عندي الصعيد على اختياري للصعيد أنه تراب وأنا في مستشفى فأصلي فاقد الطهورين. فإن الصحابة رضي الله عنهم ألجئوا إلى التيمم، لم يكن عندهم نص إلا بعد نزول الآية. الله أعلم. أحسن الله. الشقة تجلب التيسير يا شيخ عمرو. أحسن الله عليك شيخنا. نعود قليلا إلى الوراء يا شيخنا، في قدر ما يطعم به المسكين بدلا من اليوم الذي أيوة. ثبت عرفا لم يثبت، أولا لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيين القدر الذي يطعم به المسكين. وأقوال الفقهاء ليست ملزمة، ليست نصا من كتاب الله. فإن بعض الناس مثلا يقول إيه إطعام المسكين أن تأتي مثلا بنصف ساعة من الشعير. الشعير ليس طعاما، ليس طعاما. فلسنا ملزمون بما كان في عهد السلف من التقديرات. يعني إذا قلت مثلا، إذا وجدت قولا عن عروة مثلا أو عن سعيد بن المسيب إطعام المسكين نصف ساعة من شعير، الشعير الآن طعام المعز في بلادنا، ليس هو طعام بني آدم. فقولهم ليس نصا يتحاكم إليه، إنما المرد إلى كتاب وسنة أو إجماعات أو أعراف سائدة بين الناس إذا لم يكن هناك نص. فالإطعام عرفي، الطعام عرفي. قال تعالى في الأيمان: من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن أطلق القول في على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أطلق القول. فالمسكين ماذا يأكل؟ إذا أتيته الآن بالشعير ما يأكله؟ يأكله في بلادكم يا شيخ مصطفى؟ لا، هل المسكين يأكل شعيرا الآن؟ لا، أنت جت هي في كده، أنت اختطفت الأضواء هذه الليلة لابتساماتك التي من الله عليك بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتبسمك المستمر الذي ضر عليك دخولا وأجورا عظيمة حملنا على ذلك. بارك الله فيك، لا تؤاخذنا إن كان أنت السبب. تفضل. الشيخ مصطفى لم يجب شيخنا في النهاية. لا، أهل بلادنا لا يأكلون الشعير، خلينا يعني. وأظن أهل بلادكم أيضا أيها الإخوة، أهل بلادكم يأكلون الشعير. أفضل الشيخ فوزي لا يأكلون الشعير، لا يأكلون الشعير، تزرع الخيول فقط الآن، لكن في الجزيرة يفعلون. هل السؤال في نفس الموضوع الذي تكلمنا فيه؟ نعم، تفضل. نفس الجزئية. خذ بالك بس كده، ألفت النظر إلى شيء. كنت بسأل دخول الباء على الفعل المضارع لا يعلم له أصل في اللغة. باكل، أنا باكل، بشرب، بنام، بسأل. وبعضهم قال من استعملها الله أعلم، من استعملها يقولون، يقول بعضهم جمال بن عبد الناصر الله أعلم. فإدخال الباء على اقرأ القرآن، هل في أي فعل مضارع تقدمه حرف الباء؟ بأكل، بشرب، بصلي، بنام، بقوم، بزعل، تعرف يا شيخ فارس؟ بارك الله فيك. علامات الاسم تمييز، يعني اذا هي تدخل على الاسماء. ائتني بالكتاب، لكن بقرا نرجع عليك. عفوا، لا تؤاخذني. تفضل. الشروط الواجب توفرها في السفر حتى يقال ان هذا سفر عرفي. الشروط الواجب توفرها في السفر عرفيه، ليست محدده بالكيلوات على عهد الرسول، عرفيه. كل ما يعرف هو سفر. اي كل ما يعرف من السفر. نعم. التي هي في ناس لهم منسوخ في الآية على فرض أنه مجمل، يعني علم الله وأنكم كنتم تختارون، ذكر هذا المنسوخ بعد الناسخ. ذكر المنسوخ بعد الناسخ؟ نعم. في أي آية؟ الآية التي معنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لا، علم الله أنكم سابق. هو بين السبب، بين السبب. هو بين هذا، بين هذا فيه مال، المال المنسوخ. يعني أنا لم أفهم كلامك يا أبو ويش. آيت بتركيز. في تقديم وتأخير بين الناسخ والمنسوخ. تقديم وتأخير بين النسخ والمنسوخ. طيب. حتى وإن جاء المنسوخ هذا. يعني كمثال أو كسؤال، هل يجوز أن تكون الآية المتأخرة في السياق ناسخة منسوخة بآية تقدمتها؟ هذا وارد. نعم. هذا وارد. وسيأتي في قول في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. نعم. هذا وارد. نعم. نعم. الأفضل الخبز واللحم. يعني أنت تقول الأفضل في الإطعام الخبز واللحم. طيب مش إذا كان يا هاني يا شيخ هاني يا دمير يا مالكي المذهب كما تفخر بذلك، إذا كان باستطاعتك أن تطعم المساكين خبزا ولحما يا حي هلا، لكن لا تلزم المساكين من إخوانك أن يطعموا الناس خبزا ولحما. عموم طعام الناس الآن البطاطس والرز، ويا ليتها تستمر البطاطس الآن. البطاطس قضية أمن دولة الآن. نعم. أحد عنده سؤال في الآيات التي طرحت؟ نعم تفضل. عليه الصلاة والسلام. إن الله وضع المسافر والمكثر والحامل في صوم شطر الصلاة، هل فيه خلل أن شطر الصلاة؟ لا تقل في حديث الرسول خلل. لا أحسن يعني إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، فهذا قالوا أطلق الشطر على بعض المفاريد التي سبقت وليس على كلها، وهذا له نظائر كثيرة في السنة. فالصوم لا تعلق له بالصلاة، إنما المسافر والذي له تعلق بالصلاة. فلا نقول إن الله وضع للحمل والمرضع الصلاة، إنما شطر الصلاة موضوع عن المسافر. يعني بعض الأجزاء عادت على الصيام وعلى المرضع والحامل، وبعض الأجزاء عادت على المسافر، وهذا واضح وله في اللغة نظائر كثيرة جدا. نعم تفضل. كانوا إذا صلوا العتمة صاموا وامتنعوا عن الطعام والشراب. يعني بدأ الصوم إما بصلاة العشاء. لا أذكر الحكم عليه ولا أذكر متنه أيضا. الصوم والعشاء الذي ذكرته الذي فيها أني أكل نفسي على الجماعة، ليس تعارض أن يكل نفسي على الجماعة رجاء أن يخرج الله من صلب من يعبد الله. قصة الجماعة لابد أن صلاح كذا يخرج من دعاباته. نعم. تفضل. هل ننتقل لشيخنا لجزئية أخرى؟ هذا هو عندهم أسئلة؟ تفضل يا شيخ. هذه الآية تدل على يمكن أن تتعدى أسباب نزول الآية بعد هذا يشهد بأنها في قيس بن سلمة وعمر بن الخطاب، لكن الإشكالية هل ثبت السند إلى عمر بدون نزاع أم لا. لكن عموما يجوز ويسوغ أن يكون للآية أكثر من سبب نزول، يعني ما تحل من أحل الله ولا نزلت في ماريا نزلت في قصة العسل، ويجوز أن تكون للواقعة أن يكون للواقعة الواحدة أكثر من آية، أكثر من آية تنزل في وقت كأبي طالب، قصة أبي طالب مع الرسول نزل فيها إنك لا تهدي من أحببت، ونزل فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم تفضل. لا، الفائدة التي يمكن أن تختص بموضوعنا، الله سبحانه قال فدية طعام مسكين، هل يمكن أن أطعم نصراني؟ هل يمكن أن أطعم كافر؟ أم لا بد من التقييد بالمسلم ككفارة اليمين؟ فكفارته طعام 10 مساكين، هل يلزم الشخص بأن يكون يطعم المسكين المسلم فقط، أو يجوز له أن يطعم المسكين غير المسلم؟ الكلام واضح؟ فهذه تفيدنا بعض الشيء في أبوابنا، في تفيدنا في أبوابنا. نعم. طيب أحد له سؤال آخر؟ الشيخ عمرو يتفضل. وفي ختام المجلس الثامن من مجالس الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله، نشكر لشيخنا على حسن استضافته، ونسأل الله يبارك في علمه وماله وأهله والسامعين أجمعين، ونشكر لكم جميعا على حسن متابعتكم، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في الأحد القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وحافظك يا شيخ عمرو وإخوانك جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا، حفظنا الله إياكم بحفظه، وجمعنا الله بكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.